بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم عافنا جميع المشتملين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في القسم الأول من الأراضي التي أمرها راجع إلى الدولة الإسلامية وهي الأراضي التي فتحت عن وطن بالقهر والغلم. طبعا في هذا الزمان مع ذل المسلمين البحر لا موضوع له خارجا، لكن إذا إن شاء الله صار عزا للمسلمين وفتحوا بلاد جديدة بالقهر والغلم، فما حكم هذه البلاد؟ السؤال هكذا. وقلنا بالنسبة إلى هذا المطلب يقال وقع أولا بلحاظ بني النضير، عفوا بني قريظة. يقال أن بني قريظة كانت لهم أرض اسمها سديد، قسمها، جاء في بعض العبارات قسمها رسول الله بين المجاهدين بين المقاتلين. هذه أول أرض نعلم أن رسول الله قسمها، يعني يقال. وقلنا انصافا عندنا شبه في ذلك، الشواهد التاريخية لا تؤيده، وأصولا نستبعد أن في المدينة تكون أرض زراعية كبيرة جدا، عند لحاظ ذاك الزمان لعلهم 20,000 مثل مثلا 30,000 40,000 شيء من هذا القبيل، نستبعد يكون أكبر من هذا بكثير، نستبعد جدا. طبعا أقل عدد يتصور المسلمون 2,000-3,000-4,000 أقل عدد في الهجوم، فإذا وزع الأرض عليهم يكون حصة كل واحد منها 10 أمتار بعيد جدا 20 متر. أولا إذا كانت القضية صحية تذكر بآثار كثيرة لا فقط في رواية واحدة، وبعيد شواهد الخارجية لا تؤيد. بقي الكلام في الأرض الثاني التي أخذها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. و طبعا أرض أخرى قبل هذا كان بني النضير، بني النضير لم تفتح عن وطن، هم سلموا، فلذلك كانت شيئا لرسول الله، لكن ليس محل الكلام، إن الغروب فيما بعد في أقسام الأرض الآن ليس محل الكلام. الأرض الثانية التي فتحت عن وطن على قول، أنا أتصور الصحيح عن وطن وصلحان، خلاف شديد بين العامة في هذه الجهة في أن خيبر فتحت عن وطن أم عن وطن وسيف وصلحان. في هذا المجال أولا في تشخيص الموضوع، أولا الكلام في تشخيص الموضوع الإخوة، لأنه طال الكلام لا أريد أن بالصلاح أتعرض بتفصيل. في كتاب نسب الراية، كتاب نصف الرأي طبع أخيرا رأيت قبل سنوات في إيران، طبع بسبب الأكتف، كتاب مفيد جدا في الحديث العام انصافا، قليل رأيت كتاب بهل حوائد الشر. في النصف الرأي الجزء الثالث في صفحة 399 نقل عن الزهري أن بعضها، يعني بعض خيبر، كان عنوتا و بعضها كان صلحا، ثم نقل عن أبي عمر وقال وهذا وهم، إلى أن تعرض لكلام أبي عمر أنه وهم بل، ثم قال أبو الفتح بالعكس ذاك الكلام صحيح. على أين حدود صفحة إلى بلي إلى حدود صفحة 400 نصف صفحة، صفحة ونصف تعرض في كتاب نسب الرأي لأن بأن خيبر كلها عنوتون أما عنوتون وصلحون. انصافا لو رجعنا إلى الشواهد التاريخي كما بالأخير يظهر من كلامه، قسما من قلاع خيبر صلح منها فلك هم صالحوا رسول الله انصافا، يعني ليس كما أصر على أنه كلها عنوت، لا لم تكن كلها عنوت. على عين السألان ليس كلامنا في ذلك، نفرض كلها عنوت أو قسم كبير منها عنوت، ولا إشكال أن خيبر كانت أرض كبيرة، في بعض الروايات كان فيها 40,000 إبغ، إبغ يعني شجر النخل، خب طبعا تعلمون فاصل بين الشجر موجود، يعني يترجح في النظر مثلا حدود مثلا 50 هکتار مثلا کار او 100 هکتار، ارض کبیره جدا یعنی انصافا، مضافا الى به اصطلاح شعیر و ما شعیر من اولو تحت النخیل على این، و قلنا محصوله ايضا كان كثيرا. هذا اجمالا ايضا لا اشكال فيه انه بالسيف، لكن هناك بعض النكات والخصوصيات في هذه القضيه وفي ما بعد في قضيه العراق نتحير الى الان فيها. كان كلامنا انتهى كلامنا الى هذين الفتحين، فتح خيبر وما صنع رسول الله في خيبر وما جرى في العراق في زمن عمر بإصطلاح، وهل يمكن أن يستفاد من هذا حكم كلي بأن الأراضي المفتوحة عن وطن ملك للمسلمين؟ نقلنا في البحث الأخير في اليوم الأخير وأنه طالت الفترة أقوال، ومنشأ هذه الأقوال في الدرجة الأولى اختلاف السنة والشيعة فيما صنع رسول الله بخيبر. المؤرخون والفقهاء والمحدثون كل يروي شكلا، وواقعا من الان انا متحيرا، حاولت كثيرا ان انظر في الروايات سندا متنا مصدرا في حل الروايات لا يتبين لنا، وتصورت في الاخير ان الخلاف في كلام ينقل عن عمر، ذاك الكلام هو منشأ الخلاف. الشواهد التاريخيه كما شرحت لكم تدل بشيء على شيء، والأحاديث الموجودة على شيء آخر. نحن لإنهاء البحث نتعرض لطائف من رواياتهم، وفي تصورنا أصل المشكلة في هذا كلام لعمر مغلفي، أنا في تصوري للآن هكذا. الآن نتعرض لهذا الفتح في هذا اليوم إن شاء الله لجملة من الكلمات، ونلاحظ أن نفهم أنه ماذا صار بالنسبة لخيبر بالخصوص والأقوال الموجودة عند المؤرخين والفقهاء مجموعة. جاء في كتاب البخاري، طبعا البخاري له من عاداته يكرر الحديث الواحد بمناسبات مختلفة، مثلا في غزوة خيبر نقل هذا الكلام، وفي بعض المجالات فيه زيادة سند مختلفون فيه زيادة لم تذكر، مثلا في باب المزارع نقل هذه الرواية، في غزوة خيبر نقل، عدة موارد نقل هذه الرواية. وأنا أتصور قضية هذا اللي كاتب في غزوة خيبر خطأ في الهامش، لا أكثر من مورد، كم مورد نقل البخاري هذه الرواية، الذي أتصور قويا أن هذا الكلام هو الأساس في الخلاف في فهم خيبر، مثل كلام عمر هو الأساس. جاء في صحيح البخاري وغيره أن عمر قال والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا، ضبطت الكلمة تارة ببانا وأخرى ببانا، لعلها لغة شاذة كانت في المدينة ولغة عامية عوام الناس يتكلمون لهجة عامية، وإلا حتى الأدباء واللغويين متحيرين في فهم الكلمة. أصولا من الناحية الواقعية في اللغة العربية لا توجد إلا ألفاظ ثلاثة أو اثنين فيها حرف واحد مكرر، مثلا جيمين بابين باين أو ياين أو سينين سين بسين، مثلا يقال في اللغة العربية لا يوجد، وذكر في ذلك فقط لغتين هذا أحدها ببان، وأصلا تحير ما معنى الكلمة ببان. أنا أتصور تصوري الخاص لأنه لهجة في المدينة كان لهجة محلية لم تدخل في كتب اللغة، بعضهم قرأه ببان بعضهم قرأه ببان بالتشديد، وعلى أين الفاظ عمرية بل جاء في بعض الكتب بابان اي شيئا واحدا، يعني مثلا امتياز طبقاتی نباشه، شيء واحد. وقیل مستویا اي لولا اترك الذين بعدنا فقراء مستوین في الفهم، بعید یعنی جدا. انا اتصور بابان یعنی مساکین، یعنی انسان اشخاص لا شيء لهم لا سهم لهم، اسلموا من دون ان يكون لهم سهم مالي من جهه الدوله الاسلامیه، اصلا هكذا مستوی ببان معنی مستوی عجیبه، یعنی علی و انا بالله. لولا ان اترک آخر الناس ببانن او ببانن لیس لهم شی. انا اتصابا لیس لهم شی تفسیرون لببان تفسیرون من مون مستبیه لیس لهم شی. ما فتحت علی قریتون الا قسمتها کما قسم رسول الله صلی الله علیه و آله خیبره ولیکن اترکها لهم خزانتن یقتسمونها. و جا فی کتاب موطع مالک لولا ان نترک آخر الناس آخر هنا به کسر خا آخر الناس لا شیء لهم مفتتح المسلمون قریتن الا قسمتها سهمانن کما قسم او قسم رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر سهمانا و سهمانا سهمانا صحیح سهمانا هذا الناس قلت لكم بمتون مختلفه لولا آخر الناس في كتاب البخاري غير هذا التعبير مفتو تحت قريتون الا قسمتها كما قسم رسول الله وقسم رسول الله خيرا. هذا النص الاول الذي يذكر عند السنه على يعني جعلوا هذا دليل على ان رسول الله قسم ارض خيبر بين المقاتلين هكذا فهم. یعنی ان رسول الله لم یجعل ارض خیبر للمسلمین من کلام عمر ها کدا فهمید و هل بالفعل یفهم هادا من کلام عمر و سکوتون علیه و استجابتون علیه و قبولون من هذا کلام یعنی یفرد نشائع. خب موجود قسم توها کما قسم رسول الله لعله مراد به هاده العباره کما نکر انشاءالله اموال خیبر لأنه بالنسبة إلى صهاد العبارة. أولا إذا كان يعني الشيء الغريب إذا كان الحكم الإلهي تقسيم الأرض تقسيم الأرض بين المقاتلين كيف هو خالد؟ هل يعقل أن عمر يفكر بآخر المسلمين لا شيء لهم ورسول الله لا يفكر؟ أصلا كيف نفهم هذه العبارة؟ تقولون به مرعا من المسلمین و هكذا یعنی المسلمین ما فیهم غیر اسلامی. خب میگن رسول الله علم من رسول الله قسم حد مرعا المسلمی. خب ایشون میگن بین صحابه آخر مشکل ایشون اینه هم صحابه ایچی نگفت علاستون نقصه فعضای و سره به ان رسول الله قسم خیبر یعنی ارض خیبر و المراد من تقسیم یعنی ان رسول الله جعل ارض خیبر غنیمتا فعلمو انما غنمتم من شیء فان الله خمسه این حکم الغنیمه با. خب هل الله سبحانه و تعالی امر بالغنیمه و تقسیم الغنیمه و الرسول هم فعل داره کل ذلك لم يلاحظ مصلحة المسلمین عمر لاحظ مصلحة المسلمین اشفق على امت الاسلام من الله من رسولی و صحابه کیف سکتو به تعبیر کن اصلا ما معنا هذه العباره. ثم لا اشکال انه اذا فرضنا ان الارض كانت غنیمتا تقسم بین المقاتلین قبل تقسیم تخمت و معنا داره که ان رسول الله خمس ارض خیبر اولا. خب اذا اخذ خمس اهل خیبر این شاهد تاریخ علا داره. ثم هل عیر ان خمس ارض خیبر کان رسول الله غیر القرى التي صالح رسول الله که قریت فدک و صارح على النصف نصف ارض فدک لرسول الله و نصف الاخر لليهود علا کلام او کل فدک علا کلام آخر علا ایه نحن الان النتحير ان عمر والغريب ان هذه القضيه اذا صارت كل واحد يذكر مثلا من الصحابه كان لي سهم من خيبر مثلا 20 بيت 20 جري لم يذكر هذا النقطه الاساسيه لم تذكر هذا انا ايه نحن انصافا انا اقول لكم بحق انا شخصيا الان متحير الذي افهم من النصوص ان الارض بقيت للمسلمين لكن جمله من نصوصهم انها قسمت نیت الکلام فی بعد ذلك نقول بعد ذلك هذا من جهت و من جهت اخرى اصولا لا نجد دليلا على أن عمر بعد قضية العراق قسم الأراضي. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله قسم رسول الله. خب لن يصدق هذا شيئا، أي مشكلة؟ وبعد العراق فتوحات طالب المسلمين. مثلا يأتي إلى أهواز فيقسم مدينة أهواز بين المقاتلين مثلا، أهواز وماضي إصفهان وكذا كان بعد قضية العراق. المشكلة الثانية، يعني أنا مشكلة الأخباريين مثل بخاري يوردون الحديث باعتبار صحة الإسناد، ما يتصورون معنى الحديث أصلا. أولا معنى هذا الحديث أن عمر أشفق على الأمة من الله من رسوله، يفكر بآخر الأمة ورسول الله لا يفكر بآخر الأمة، ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة لرسول الله. لا غرضي أصلا ما يتصورون أن هذا المعنى كيف ينسجم مثل إيمانهم برسول الله من جهته. اجتهاد مو بهذه الدرجة، يعني لولا آخر الناس يعني رسول الله ما كان يفكر، الله ما كان يفكر بآخر الناس. هذا على عين أولا، هذه نكتة. نكتة ثانية، في أرض خيبر رأيت في كتاب فتح الباري وهنا ينقل في كتاب نسب الراية بله أن عليه أنه عليه السلام أقر خيبر على أهلها ووضع عليهم الخراج. هذا الرأي الثاني. الرأي الأول أن أرض خيبر قسمت بين المقاتلين. الرأي الثاني أصلا رسول الله لم يأخذ الأرض منهم، اليهود بقوا في خيبر والأرض ملك لهم لم يعطي للمسلمين. هذا جاء في جملة من مصادرهم أن الرسول أقر اليهود على خيبر، أقر يهود على خيبر، وفقط الشيء المهم جعل عليهم الخراج، فلذا الأراضي كانت ملكا لليهود. هذا رأي مقابل ذاك الرأي تماما. هذا الرأي الثاني بالنسبة إلى خيبر، فمالك الأرض هم اليهود. بلي جاء في فتح الباري في شرح البخاري في الجزء الخامس في كتاب المزارع باب بعنوان مزارع المزارع مع اليهود، عنوان الباب، نقل عن بعضهم أن رسول الله جعل خيبر ملكا لهم وأخذ منهم الخراج فقط. هذا الذي كان يأخذ رسول الله من أهل خيبر لا يرجع للأرض، الأرض ملكم لهم. هذا الرأي الثاني بالنسبة إلى خيبر. وأنا أقرأ روايات أخرى حتى يتبين. من جملة الروايات مع حذف الإسناد، قال قسم رسول الله خيبر نصفين، نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين. عدة من الروايات به هذا التعبير موجود، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الروايات الآتية أن التنصيف كان هكذا، جعل رسول الله خيبر 36 سهما و اقرع بينها 18 لنوائبه للامام بيت المال و خلافه و كلا ادارة البلاد، و 18 بين المسلمين، كل شخص صارت مثلا السهم باسمه يعطي لمائة شخص، يعني 1800. و بناء على هذا قالوا ان رسول الله جعل نفسه في سهم المسلمين، فكان ارض خيبر بها كلا. أقرأ الرواية ثم التعليق عليها. أنا أقرأ بعض الأسانيد. مثلا سند آخر أن رسول الله لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك. يعني رسول الله جعل نصفه مع المسلمين في 18، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، اموال الدولة، الميزانية العامة. صواب. هذه الرواية متنه افضل. يعني متن اخر ان رسول الله لما افا الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمعا، فعزل للمسلمين الشعب 18 سهما، يجمع كل سهم 100، والنبي معهم له سهم كسهم احدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه واله 18 سهما، وهو الشعب لنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين، وكان ذلك ثم تعين أن 6-18 سهم اللي للمسلمين صار في قلاع معينة الوفيح والكثيبة والسلالم وتوابع، هاي ثلاثة من قلاع حصول خيبر. فلما صارت الأموال بيد النبي والمسلمين لم يكن لهم أموال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله اليهود فآملهم. صار واضح؟ فرسول الله له سهم واحد من 1800 سهم، يعني كل خيبر 6600 سهم، 1800 لنواب المسلمين للدولة، 1800 للمقاتلين أحدهم رسول الله. خب أقرأ آية النصوص. لا إله إلا الله. بلي وزاد في رواية أخرى فعاملهم على نصف ما يخرج منها فلم يزل على ذلك حياة رسول الله وأبي بكر حتى كان عمر. طبعا كان عمر و كان تامة هنا. فكثر العمال في المسلمين وقوى على العمل فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين. سننظر إن شاء الله تعالى كلمة المال في اللغة العربية لها معاني مختلفة بحسب الاتجاهات المختلفة. هل هنا المراد بالأموال يعني المحصول أم المراد بالأموال نفس الأرض؟ وقسم الأموال تعبير هذا وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم. التعبير في كتاب الأعقاب رواية غير رواية من كتاب الأموال لأبي عبيد أخرجه من ذاك الكتاب. هذا التعبير إلى اليوم من غريبه. وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم، تأملوا، إذا كانت غنيمة تقسم بين المقاتلين فقط و تقسم بين المجاهدين فقط، فإلى اليوم ما معنا الذي نحن نتصور من كلمة اليوم يعني جعلها لعامة المسلمين كل ما يأتي من محاصيلها يوزعها بين المسلمين. إلى اليوم معناها تقسيم، يعني بحسب السهام، يعني كان يعطي لها أولا سهامهم، افرضوا لألف وثمانمائة اللي جعلها رسول الله لهم، فيما بعدم يعطي لهم ولا أحفادهم إلى آخره، أو فيما بعد وزع على عامة المسلمين لا لخصوص هؤلاء. صوابه هذا عبارة أخرى للسنة. يعني المشكلة التي نواجه إذا قسم عمر خيبر، إذا قسم النبي خيبر، ما معنى إلى اليوم؟ معنى إلى اليوم يعني بعبارة أخرى يعطي لبرثة هؤلاء جدا بعيد. معنى إلى اليوم يعني يعطى لعامة المسلمين، يدخل في الخراج الذي يوزع المسلمين من أحوال التسالي. معنى قسم وبعد يخرج عن معنى يرجع على لا لا ندري. نحن الآن أقرأ لكم الناس لا قلت لكم الشيء الذي أنا ألاحظ في هذا الجهة الاضطراب الموجود في كلماته. بلي وقسم الأموال بين المسلمين بلي إلى اليوم. رواية أخرى لما افتتح رسول الله خيبر قسمها على 18 سهما فجعل لكل 100 سهما وهي مخضرة من الفواكه. ما لا ما شايفين في المدينة فواكه قليل، ماذا أكثر شيء نخيل. فرد الناس الفواكه بدأ يأكلون فأخذتهم الفاكهة، يصير الإنسان أورام في يعني آلام في المعدة مش. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الحمى قطعة من النار فإذا هي أخذتكم فبردوا لها الماء في الشنان، شنان الكوز البالي اللي يبرد فيه الماء، ثم صبوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء. قال ففعلوا فذهبا. صار واضح هذا بالنسبة إلى بني، بالنسبة إلى ما جاء في هذا. ثم مضافا إلى الإشكال التي ذكرنا لكم مع قطع النظر بقية الإشكالات السابقة لكن مشكلة أخرى، أصولا الشواهد تشير أن اليهود بقوا في خيبر وعملوا فيها، مقتضى هذا المعنى يعني بقوا في أسرهم بعد، يعني كل واحد بقي في بيته عائلته زوجته أطفاله. و جاء في بعض الروايات الشاذة تقريبا عنده أن رسول الله سبى النساء الذرار، هم قريب آخر مثلا جاء هنا في هذه الرواية أن رسول الله قال لسعية ابن عمرو هذا من اليهود أين مسكو حيي ابن أختر، مسكن شيء من جلد فيه جواهر ثمينة، أخفاها حيي من كبار اليهود، فقال أذهبته الحروب النفقات، قال فأثناه فوجدوا المسك فقتل النبي صلى الله عليه وآله ابن أبي الحقير، لأن هؤلاء غدروا لرسول الله الاثنين فقتلهم، وسبى نساءهم وذراريهم. هذا نقطة غريبة لا نعرف الآن، أنا إلى الآن لم أعرف، لأن مسلم رسول الله أغر يهود على خيبة، يتصور أغرهم بلا نساء بلا أطفال. لا الموجود هكذا لاحظوا، بلي و ابن أبي الحقيق و سبا نساءهم و ذراريهم و أراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في الأرض في آل الأرض، و به متن آخر موجود ربما سبقار لخيبر و بقية القلاع لا ندري على أي الشيء، اكو احتمال سبا نساءهم ثم هم اشتروا نساءهم بذلوا أموال اللي أنا اليوم فكرت على أي حال هذا الشيء هم لا أعلم به إلى الآن، موجود في رواية أخرى محتمل كما قال السيد أنه خصوص ابن أبي الحقير أخذ، لأن ابن أبي الحقير أحدهما زوج صفية لا إشكال من أصلا أخذ زوجته ولا إشكال وكذلك زوج الآخر، لكن سبا نساءهم وذراريهم و اراد اجلاءهم الى الشام هذا غريب. انا عین في رواية اخرى هذا المثل موجود سبا نساءهم و ذراريهم هم هذا الافهم من الاشياء اللي الان لم افهم في قضية خیبر هذا الشيء، كيف يتصور ان رسول الله سبا نساءهم و ذراريهم و اقرهم و بقوا هناك الى زمان عمر، اما بقو بلا رجال جدن بعید جدن جدن بعید، و اما هم اشترا النساء و الذراری ایرا لا یخلو عن غرامت اما کیف ما کن. فهذه نقطه اخرى فی نقل خیبه. خب السؤال الذي یأتی هنا کیف الرسول قسمه نصفین یعنی 36 سن، انا ما معنى هذا العمل از صادر رسول الله اذا فرضنا صحة هذه الرواية، اذا هي غنيمة اولا تخمس ثم الباقي يقسم بين المقاتلين، الغنيمة هكذا. اذا كان المراد جعله نصفين، نصفا لنوائب المسلمين للامور التي تحل بالمسلمين بيت المال انصحى تعالي، خب هذا لابد ان يكون خمسه لا نصفه. ثم اذا كان هذا النصف بعنوان الخمس، خمس كل الاموال، نصف الاب خمس كل الاموال في خيبر، خب حينئذ رسول الله مع هذا النصف مع الخمس ومع النصف الاخر يصرحون بان سهم رسول الله كان في النصف الاخر مو في هذا النصف الذي لامور المسلمين، على عين هذا في غاية الغرابة. خب حكم ولاية ابتداء حكم الشرع الأول يكون يتبين حتى يصير حكم ولاية، ولذا هذا الشيء الذي جاء في كتب العامة قسم خيبر على هذا الأساس 36 سهما بهذه الصورة، انصافا تصوره صعب. تصورنا لهذا العمل في غاية الصعوبة والإشكال، سبي الذراري والنساء جدا مشكل شواهد تاريخي لا تؤيده، ثم اذا سبا ذراريهم النساء هم ذاك قطعا يخمن، وصفيه هاي بعد مشهوره، صفيه زوجة احدهم قتل زوجها لا اشكال فيه. على اي حال هذا لا نفهم وجها واضحا لهذه القصه. ها جاء في روايه بلي جاء في عباره في كتب السنه فصارت خیبر عنوتا ثم خمسها رسول الله و قسمها، هر عباره موجود لكن هر عباره لم نجد لا في كتب السيره ولا في بقیه روایات، في هر عبارة موجود خمس ها رسول الله الشواهد لا تعینا داشت. فهل من المحتمل انهم اشتبهوا في اموال خیبر به ارض خیبر؟ لأن المسلمين لما أخذوا خبر كان في أموال كثيرة، متاع وثياب واللحوم وشعوب إلى ما شاء الله، أفراس وذهب وأشياء كثيرة كانوا باعتبار قلاهم. يقولون أن يهود خيبر كان 10,000 فارس، يعني أقل شيء 10,000 بيت مثلا، وكل بيت إذا قسمنا على 50,000 نفر كانوا موجود، عدد كبير. لا بس او مدام فارس لعلو في بعض الاسر مثلا انا عدد كبير موجودين، فعندهم اموال كثيره، يهود معروفين بجمع الاموال الى يومنا هذا، فاموال كثيره عندهم. فلعل المراد قسمه بهذا التقسيم على اموال لا ارض خيبر. اشتبه الامر عليهم بين الاموال وبين الارض. ونحن ذكرنا سابقا مناسبته جاء في كتب اللغه المال هو النقد، جاء في بعضها المال هو الابل، و جاء في بعض كتب اللغة ان المال ما يميل اليه الناس، في المدن يميلون للنقود الذهب والفضة، وفي القرى والبدو يميلون خصوصا للابل. في العرب كان يضرب به المثل في الابل، فمن فسر المال بالابل مراده به اصطلاح المال الناطق، ولذا المال صامت الذهب والفضة وناطق الابل والبقر الى اخره. و کان المال شیئا واحدا لكن يختلف باختلاف المدن و بسرع البدویین الذي يعيشون في الجبال مثلا. الان كيف ما كان المشكلة الموجود في بعضها عنوان اموال خیبر، و فسر جماعتون ذلك به اصطلاح به مسألة به سأل ارض. لعل المراد العلم عند الله سبحانه وتعالى الاموال الاخر. على أي الشيء الذي نحن الآن متحيرين فيه في غاية التحير كيفية التقسيم، تقسيم خيبر، هذا بحسب ما نقلتكم من عبارات السنة. فالذي يستفاد من مجموع عبارات السنة ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنها رسول الله لم يعطها لشخص، أبقاها للمسلمين، وكان يأتي خراجها و محاصيلها فتوزع على المسلمين او ما يحتاج اليه رسول الله في ادارة الدولة حسب ما يراه من المصالح. هذا الرأي الاول، و نحن نتصور هذا الرأي هو الاقرب الى الاعتبار. الرأي الثاني ما عليه جملة من العامة ان رسول الله جعله نصفين، نصفا لنوائبه و مشاكل المسلمين، و النصف الاخر قسمها بين المجاهدين و هو احدهم، و في بعض الروايات كلها قسمها لا خصوصا الناس. هذا كل الاحتمالين. الاحتمال الثالث جاء في بعض الروايات ان رسول الله اصلا لم يأخذ خيبر من اليهود، بقيت خيبر ملكا لليهود، فقط كانوا يعدون الخراج الى رسول الله لا انه قبالته. هذه ثلاثة و اربعة احتمالات في كتب السنة في ارض خيبر، و واقعا محير للانسان انه كيف قضية واحدة اختلف الاقوال فيها به الدرجه. و اما ما جاء في كتب اصحابنا في روايات اصحابنا، رواية الامام الرضا عليه السلام و هو حديث صحيح، ذكرنا جملة منها سابقا و الان اقرأ به اصطلاح المتن کاملا. به سند صحیح به متون مختلفه سأقرأ المتن صحیح. ذکرت لأبی الحسن رضا علیه السلام الخراج و ما صار به اهل بیته، قال العشر و نصف العشر على من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده نذکر فی مبعد، و اخذ منه العشر و نصف العشر معمر منها ما لم يعمر منه، اخذه الوالی فقبله ممن يعمره و کان المسلمین و لیس فی ما کان اقل من خمسة اوساق شیء ما اخذ بالسیف. هذا محل الكلام. و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى. هنا يقبل ليس معنى تقبيل يعني بوسيدن لغه، يقبل يعني يجعل له قباله، القباله بالفتح، الشيء الذي يأخذ الإنسان في قبال الأرض من الخراج يسمى قبالة. مثلا الأرض إذا كانت لعامة المسلمين لأرض العراق، فالحاكم يعطي الأرض بيد شخصه ويأخذ منه في قبال الأرض، يأخذ منه مثلا العشر، يأخذ منه الثلث، يأخذ منه النصف، يأخذ منه الربع. هذا الثلث والربع يسمى قبالة الأرض. يقول الإمام صلى الله عليه وسلم يقبله بالذي يرى أو بالذي يرى، يعني يريه الله، كما صنع رسول الله بخيبر، قبل أرضها ونخلها. من هذه العبارة نفهم قبل أرضها ونخلها، يعني أرضها ونخلها إما كانت لرسول الله و إما كانت بيد رسول الله للمسلمين. عرفت النقطة؟ أما يفهم من هذا أنه جعله على ملكا لليهود لا يفهم كما في بعض الاحتمالات. يفهم من هذا قسمه للمسلمين بحسب السهام، هذا لا يعرف، لأن كل واحد من المسلمين في سهم يتصرف بعد معلم عن رسول الله. قبلها في أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. لقد قبل رسول الله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف الحوش، مراد عليهم في حصصهم الزكاة، عشر ونصف العشر عبارة عن الزكاة. بله، وفي هذه الرواية بإصلاح على المتقبلين يعني جعل لهم الأرض في قبالة الشيء الذي يأخذ له، قبالة كتب لهم قبالة بيهود. نه قبله يزرع في الأرض وفي قبال ذلك يستعون لرسال نصف الحاصل. شو تعبيله دي؟ قبالة، يقول كتب قبالة. فأنا الذي أفهم، فالذي أفهم من هذا النص الصحيح برواية أخرى أيضا موجود في سندها كلام، أنه أصولا أولا أنا أتصور مراد الإمام الرضا عليه السلام فذلك إلى الإمام يرى حسب ما يرى. نلتزم بحسب الظاهر أن الأرض المأخوذة عن وطن أمرها راجع إلى الحاكم، بإمكانه أن يقسم بين المسلمين حسب اللي من هذا، ويحتمل بحسب ما يرى في كمية الخراج لعله. يعني الإمام يجعل الخراج مثلا الثلث، النصف، قبالة الأرض، الربع، ذاك راجع إلى الإمام. والذي أنا أفهم من هذا النص أن النخيل والأرض لم تكن ملكا للمقاتلين ولا ملكا لليهود، بل بناء على هذا يكون تحت إشراف رسول الله ومن الأنفال داخل تحت أمر رسول الله حسب ما يرى من المصلحة للمسلمين يعطيها للمتقبلين. ويمكن بناء على هذا فهم هذا المعنى من الآية المباركة، لا نحتاج إلى هذا التفصيل، بناء على أن هذه الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نصت الآية المباركة على أنه ما يحصله الرسول من أهل القرى تدخل في أموال الولاية وفي أموال الحاكم وعنوان الحكومة، لكن تختلف عن الميزانية العامة. من هذه الأموال بإمكانه أن يأخذ هو منها، وبإمكانه أن يعطي لذي القربى واليتامى والمساكين من أسرته أيضا شيئا. ليس حكمه حكم الصدقات العامة، ليس حكمه حكم الميزانية العامة، بودجه عمومي فيه من مصارفه، لكن يمكن أن يتصرف هو حسب ما يرى من المصلحة في ذلك. ولعلنا نلاحظ في أكثر النصوص لم يصرح بالتخميس من هذه الجهة، ولعلنا نلاحظ في جملة من النصوص التاريخية جعله رسول الله نصفين، هذا النصف الذي جعله رسول الله محاصيل خيبر، ما يتحصل من خيبر. فلما يأتون بالمال، وذكرنا كان 80 وسقا من خیبر لما یعتون به تمر و من الشعیر 20 وفقن و کل وفق فی تصور طائفه حدود 170 کیلو، یعنی 80 فی 170 کیلو. هذا کان به اصطلاح چه اسمه به نسبت الى التمر، شعیر هم کان 20 وفقن، هذا الذي یأتی من خیبر. فلعل المراد کان هكذا ان رسول الله هذا المقدار من المال يقسمه نصفين، نصف يجعله بانه اختياره بيده ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، نصف يجعله لنوائب المسلمين حاجات المسلمين، والنصف الاخر ياخذ من اذا يريد هو ويقسمه على المسلمين. وبعيد ان يكون المراد بالتقسيم، ولعله يقال ان المشتركين في غزوه خيبر هم اهل حديبيه وقليل من غيرهم، فلعله يخص هؤلاء بالحس اكثر من غيرهم، حس خاص له. على عين كيف ما كان، انصافا بالنسبه الى قضيه خيبر نجد صعوبه، وبعد التامل في الايه المباركه من جهه ومجموع الشواهد لم يثبت تركها بيد اليهود ولم يثبت تقسيمها بيد المقاتلين. المقدار الواضح كان الارض بيد اليهود يعملون فيها، والمحاصيل تأتي إلى المدينة يصرف منها رسول الله لنفسه ولعامة المسلمين، هذا المقدار الواضح جدا. أما كيفية تقسيم السهام وما شابه ذلك، إنصافا النصوص في غاية الاختلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة خيبر التي هي الأساس. يبقى الكلام في انتقال هذا الحكم إلى الفتاوى الشيعية، هذا مرحلة الرواية، ويبقى الكلام غدا إن شاء الله في الإفتاء، أن الشيعة كيف يفتون في الأراضي في الأراضي المفتوعة عن مثلا، وكيف نعمل في الأراضي المفتوحة عن مثلا. صلى الله عليه وسلم.